وقالوها ولا ما قالوهاش؟ وقالوها. احنا ضربنا مثل كبير في هذه في مسألة تبت يدا، فاكرينها؟ تبت يدا أبي لهب وإيه؟ وتب عم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما هو أصله قال له كالتبت يدا، قال هذا جمعتنا فأنزل الله. طيب أبو لهب عمه وحمزة عمه والاثنين كفار، مش ثبت إن حمزة راح وآمن وبقى أسد رسول الله ولا ما حصلش؟ أبو سفيان اللي بيعادي ما أمنش. طب ما الذي كان يدري محمد بأن أبو لهب ده حيسلم؟ فإذا كان حيسلم وهو وينزل منه سيصلى نارا ذات لهب، يقول يا أخوة أديني أسلمته أديني بقيت مؤمن، يبقى الكلام بتاعكم الصح. إنما عارف وله اختيار في أن يقول ولو نفاقا ولو إيه، ومع ذلك لم يقل. تبت يده إيه؟ وتب ما أغنى عنه الله. يبقى حكم حكما على مختار كافر به، وقرآن يتلى، قرآن إيه؟ يتلى وهو اللي يتلوه الله، تبقى حج عليه ولا مش حج؟ كان أبو لهب ده لو إنه يعني عنده شوية عقل كان يجي في نص الجماعة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويسكت، وبعدين يقول لي أنا قلتها وبقيت مؤمن، لا حصل أصلا نارا ولا أعمل حاجة، الكلام بقى خدوا بالكم بقى من الكلام. ومع ذلك إيه؟ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. احنا لما ربنا يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، هيحفظه وهو قايل اشياء لسه ما كانتش تتوجد وهتتوجد، فمعنى انه هو حافظه على نفسه. طب الانسان يعين الكمبياله اللي له ولا اللي عليه؟ اللي له تيحفظ الكمبياله اللي له، انما هو اللي حفظها، وعينه قايل اشياء الواقع يمكن ما يجيبهاش، قال لك لا ده انا هقولها وانا اللي اقولها، لانها هتقع هتقع، سيهدم الجمع يعني هيهدم الجمع. وعلى ايه؟ احنا بنقول لكم حاجه جديده في العلم، فيه فرق بين ان تخاطب خالي الذهن تقول اللي انت عايزه، انما انا بقول حاجات وهيعارضها الكفار وحيعرضها برضه من أهل الكتاب ناس، ومن أهل الكتاب عارفين إنها هتحصل. فلما ينزل أشنجم من القرآن وبعدين أهل الكتاب يقولوا ده صحيح عندنا الكلام ده صح، مع أنهم كافرين مش مؤمنين بمحمد وبيعادوه، يقول إيه؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هم كارهين ولا مش كارهين؟ أعداء ولا مش أعداء؟ يقول ده صحيح الكلام ده عندنا. فلما جاءهم إيه؟ ما عرفوا كفروا به. طيب سيدنا عبد الله بن سلام لما جه يسلم ونظر إلى المسألة كده يقول أنا عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، ولذلك القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هو بقى صحيح عايز يصل لربنا، لأن أي عاقل عايز يتدين ويصل إلى الحق لا يذهب إلا إلى الإسلام، لازم يذهب للإسلام. فلما حب يسلم أراد أن يكسب الجولة بإسلامه مع رسول الله وفضيحة المنافقين والكفار والأهل الكتاب، ياخد الاثنين. فقال له يا رسول الله لقد استشرفت إلى الإسلام وأخاف إن أنا أسلمت أن يذمني اليهود ويفعلوا فيه، فأنا أحب منك أن تسألهم عني قبل أن أسلم. فلما سأل عنه قالوا إيه حبرنا وابن حبرنا والعاويل اللي وقعدوا يكيلوا المدح. فسيدنا عبد الله بن سلام قال أما وقد قلتم ما قلتم فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا ده ابن كلب. شوف المقلب،